هذان سؤالان قريبان. الأول من الرياض، بشخص قام بأداء العمرة في أشهر الحج، أي قبل الحج بحوالي 20 يوم في آخر شوال، يقول: ثم عدت إلى الرياض، هل يجوز أن أعتبر هذه العمرة عمرة تمتع، وبالتالي إذا يسر الله لي الحج يكون متمتعا؟ وآخر من الطائف قال: أتى بعمرة في هذا الوقت ثم ذهب إلى الطائف وبقي فيها إلى اليوم 8 من ذي الحجة، فهل يعتبر متمتعا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل الهدي لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والشخص عندما يأتي بعمرة في أشهر الحج ويرجع إلى بلده، وبلده تبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر، فإن هذا يقطع تمتعه. فإذا عاد وأحرم بالحج فإنه يكون مفردا ولا تترتب عليه أحكام المتمتع، لكن له أجر عظيم بالنظر إلى عمرته مفردة، لأنه سافر لها سفرا مستقلا. ومن قواعد هذه الشريعة أن التوابع تابعة للمتبوع من ناحية الأجر، فلو سافر شخص من الرياض لأداء العمرة فسفره هذا وسيلة يؤجر عليها، ويؤجر على عمرته، ويؤجر على رجوعه من مكة حتى يصل إلى بلده الرياض، فالتوابع تكون تابعة للمقصود، كما أن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق.